وهذا فيه بيان ما يجتمع الناس عليه، ما يحفظهم من التفرق بإذن الله، وهو الاعتصام بحبل الله. لأنه إذا صارت المسألة إلى الآراء والشهوات، أنت تريد رأيك وأنا أريد رأيي، هذا يقدم شهوته وهذا يقدم شهوته، لا يجتمع الناس ولا يتفقون، بل يتفرقون ويتشرذمون. لكن العصمة في اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجعل الأخذ بحبله سبحانه عصمة واعتصاما، ووراء ذلك التفرق والتشرذم. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة في غير ما حديث، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله عنه، وجاء ابن حبيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن غيرهما: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي بعض الروايات: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر قدره الله. ففي الشرع أنت مأمور ألا تكون من أهل التشرذم والتحزب، والله جل وعلا قد قدر أن هناك أناسا سيخالفون ما أمر الله به من الاعتصام بحبله، وسيقعون فيما نهى الله عنه من التفرق في الدين. فأنت مأمور شرعا بالاعتصام بحبل الله، ومنهي عن أن تكون سببا لافتراق المسلمين، أو أن تسعى فيما يكون سببا لافتراق المسلمين، أو أن تتبع سبيل من فرق المسلمين. طيب، هذه الفرق 73 فرقة، واحدة فقط هي الناجية والأخرى هالكة. هذا يدعو العبد إلى الاجتهاد في معرفة الحق، وما جعل الله جل وعلا الحق خفيا لا يدرك إلا بجهد جهيد، لا، بل جعله ظاهرا واضحا. لكن كثرت الأهواء وفشت الآراء المخالفة للحق، فانتحلها أناس وعقدوا عليها الولاء والبراء، وصاروا يدعون الناس إليها، فاغتر بهم من اغتر من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا بين كثرة الفرق، وبين أن الناجية واحدة، وبين سبيل النجاة هي الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا تخالف بين هذه الألفاظ. فالجماعة ما وافق الحق، والحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ويلتقي مع هذا الحديث تماما حديث العرواض بن سارية رضي الله عنه في السنن، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الشاهد في مطابقة الحديث الأول: فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث الأول فيه بيان مبلغ هذا الاختلاف إلى 73 فرقة، ثم دل على النجاة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يتفق مع قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومع قوله: هي الجماعة. فأنت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الداء والبلاء، وذكر العصمة والدواء، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فكل ما ترى من اختلاف زنه بهذا الميزان، هل جاء بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أم هذا ما يخالف ما جاء به، هل كان على هذا الصحابة الكرام أم هو على خلاف ما كانوا عليه. والله جل وعلا قد قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا السابقين، وهذا أيضا في معنى ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهكذا قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذه نصوص بينة، ومن وفقه الله جل وعلا هدي إلى الحق. وتقدم أن هذا الحق ليس بالأمر الخفي ولا بالشيء الذي لا يوصل إليه إلا بجهد جهيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهو حق ظاهر، حق بين. فعلى هذا من أراد النجاة فهذا هو السبيل، كتاب وسنة بها من السلف الصالح. هناك أناس قالوا نأخذ بالكتاب وردوا السنة، وهؤلاء مبطلون، وهم بقولهم هذا قد ردوا القرآن أصلا، وهذا بين. فإن القرآن فيه الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته وقبول ما جاء به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والرد على هؤلاء قد رد عليهم أهل العلم قديما وحديثا، قد مر بنا من قبل الكلام في الرد على هؤلاء وتفاصيل الشريعة من صلاة وصيام وحج وزكاة وكثير من المعاملات والأقضية والأحكام، كلها رد على هؤلاء. كذلك هناك من قد يقول نأخذ بالكتاب والسنة لكن يجعلها بفهم فلان، بفهمي هو أو بفهم أناس يقلدهم ويتبعهم، لم يجعل هذا بفهم السلف الصالح رحمة الله عليهم، بل جعله بفهم أولئك. طيب هؤلاء أناس لم تضمن لهم العصمة، ليسوا هم الصحابة، ليس كلامهم إجماعا للصحابة ولا إجماعا للأمة، إنما هم أفراد من الأمة قالوا في الدين برأيهم وعندهم أخطاء كثيرة، لكن العصمة في هذا كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. وتقدم يدل على هذا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو العصمة وهذه هي النجاة. الله جل وعلا سمى هذه الأمة أمة الإسلام، قال الله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وجاءت نصوص يقتبس منها التسمية بالسنة، التسمية بالجماعة، التسمية بالسلفية، هذه أسماء لا تنافي التسمية بالإسلام، الإيمان بعباد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هي الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة أو الخلفاء الأربعة، الصحابة الكرام، هؤلاء هم سلف من جاء بعدهم، هم سلف لمن جاء بعدهم. لكن طرأت تسميات حادثة باعتبار أن أهلها تبنوا مسألة ما، قضية ما، وخالفوا بقولهم ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا بطرف من النصوص اجتزأوا بها عن غيرها، كما هو الشأن مثلا في المعتزلة حين أخذوا في بعض بدعهم مثلا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الوعد، حين أخذوا بنصوص فيها إثبات كسب العبد ونفوا خلق الرب لها ومشيئته لها، وهكذا. وكذا أيضا الخوارج في أخذهم بنصوص الوعيد وإهدارهم نصوص الوعد، وفي مقابلهم المرجئة في أخذهم بنصوص الوعد وإهدارهم لنصوص الوعيد، وهكذا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من غلا فيهم ومن جفا فيهم، وهكذا أيضا في مسائل أخرى عديدة من مسائل الدين. فتجد أناسا أخذوا بجانب من النصوص وتركوا الجانب الآخر، ثم لا يزال حبل البدع والافتراق والأهواء إلى يوم الناس هذا، فلا تزال تنشأ فرق وتنبغ أحزاب ويتبعها من يتبعوها. فإذا أردت وزن أي طائفة أي جماعة فهذا الميزان بين يديك. السلفية هي تعني الأخذ بالإسلام بأكمله على فهم السلف الصالح. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، خذوه بشمولية، لا تأخذوا بعضا وتدعوا بعضا. وتجد الفرق المخالفة أخذت ببعض وتركت بعضا. فيحذر الإنسان من كل ما خالف منهج الإسلام، ولا يكون الإنسان أيضا كما ذكر المؤلف خراجا ولاجا في الجماعات، يدخل الجماعة الأولى يبقى معهم شيئا ثم يخرج والثانية وهكذا، وربما يريد أن يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء ومع هؤلاء، ففي كل واد شعبة من قلبه، هذا لا يستقيم له الحال ولا يتم له أمره، بل يكون مشتت البال موزع الفكر بين هؤلاء وأولئك. ولا بد أن يوجد التناقض، لأنها طوائف وفرق عند هذه من المخالفة للإسلام ما عندها، وعند الثانية كذلك، وعند الثالثة كذلك، فيضطرب عليه أمره وتتناقض عليه حاله. ولا سبيل إلى النجاة إلا بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ثم قد كان السلف يحذرون غاية الحذر من أهل البدع، هم نشأوا يعرفون منهج الصحابة رضوان الله عليهم، طرأت أشياء جد الطوائف، فجعلوا المعيار والميزان ما كان عليه الصحابة، ومن جاء بأمر محدث شنعوا عليه، ردوا عليه قوله، بينوا زيفه وبطلانه. لماذا؟ لأنه مخالف للأمر العتيق، مخالف للأمر القديم الذي كان عليه من سبق من الصحابة رضوان الله عليهم. لما جاء بعض الناس إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير أرادوه على اتباعهم، فقال لهم: لو كان لي نفسان لأرسلت واحدة معكم، فإن كان خيرا أتبعتها الأخرى، وإن كان شرا أمسكت الأخرى، ولكن إنما هي نفس واحدة، والله لا أغرر بها. ما عندك إلا نفس واحدة، ولن تعيش على ظهر هذه الدنيا إلا عمرا واحدا، فلا تجعل نفسك شخصا متنقلا هنا وهناك من جماعة إلى جماعة ومن طائفة إلى طائفة، أريد أن أعرف ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء وهكذا. ربما جاءك الأجل وأنت مع بعض طوائف الضلال، وربما رسخ في قلبك بعض الانحراف فلم يمكنك أن تعالجه. قد عاد أناس إلى الحق بعد أن كانوا من أهل الباطل، ومع هذا بقيت فيهم رواسب من الباطل الذي اعتنقوه، الذي بقوا عليه مدة، نافحوا عنه، دافعوا عنه، ألفوا المؤلفات في الانتصار له، ثم اهتدوا إلى الحق وعرفوا أن ما هم عليه من الباطل، رجعوا، ومع هذا بقيت فيهم رواسب من ذلك الباطل. كيف إذا كان إنسان مع هذا ليس عنده ذاك العلم ويتنقل من هذه الجماعة إلى تلك الجماعة؟ من كان عمره عنده نفيسة وكانت نفسه لديه غالية لم يغرر بها ولم يخاطر بها في التنقل هنا وهناك، عرفت فالزم، عرفت الحق، عرفت أهله، إلزمه، إلزمه. فهذا سبيل من أراد الله جل وعلا به وله الخير. وقد جعل أعداء الله جل وعلا الحزبية مصيدة للمسلمين. هذه الأمة كثير من بلائها يقع بأيدي أبنائها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة، أو لما دعا الله جل وعلا، لما أنزل الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأولى فأجيب والثانية فأجيب ولم يجب إلى الثالثة، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فيصير الناس طوائف أحزابا متفرقين، ويذوق بعضهم شدة بعض وبأس بعض، يقع السيف بينهم ويقع القتل والقتال والتعادي والتباغض. وأعداء الإسلام اليوم وقبل اليوم تجدهم يعتنون بهذا الجانب، فكم لهم من سعي في إيجاد الحزبية في أوساط المسلمين. مثلا الديمقراطية فرضت فرضا ويفرض تبعا لها التحزب ليفترق الناس، وهكذا تجدهم يغذون الخلافات والصراعات في أوساط المسلمين. فسعوا أولا إلى إزالة الخلافة الإسلامية، وإن كانت الخلافة العثمانية في آخرها فيها ما فيها من البلاء، ولكن أراد هؤلاء أن لا يكون للمسلمين رأس يجتمعون أو يجمعهم، ففرقوهم إلى دول، كل دولة تنظم داخل حدود معينة، إطار معين، وتبعا لذلك يحصل شيء من التعصب، هذا يمني وهذا مصري وهذا حجازي وهذا، كل يرى لجنسه أو لبلده فضلا. ثم في البلد الواحد سعوا إلى تفرقته ببث الأحزاب وإنشائها، فتفرق الناس في الدولة الواحدة والشعب الواحد، بل في البيت الواحد. وهكذا وراء ذلك أمور أخرى هي موجودة من قبل، البدع المتنوعة موجودة في أوساط كثير من المسلمين، فهم أيضا يغذون هذه النزاعات الطائفية والفرق الحادثة في الإسلام من أجل أن يبقى المسلمون متناحرين فيما بينهم وأن لا تقوم لهم قائمة. فكم جنت هذه الأحزاب والطوائف من الويلات على أمة الإسلام. وها هنا كلام نقله في آخر ما قرأناه، هو في أصله للشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، وهو من علماء الجزائر الذين عانوا من الاستعمار الفرنسي ولقوا الويلات، يعني عاينوا ما جرى في بلدهم من أمور عظام. وأيضا عائشة ذاك الوقت الذي غزت فيه كثير من بلاد الكفر بلاد الإسلام وتقاسمت بلاد الإسلام فيما بينها. فقال في جملة كلامه: إن هذه الأحزاب كالميزاب، جمع الماء كدرا وفرقه هدرا، فلا الزلال جمع ولا الأرض نفع. الميزاب من قبل في البيوت، كانت البيوت في العادة أسطحها من الطين، يأتي المطر فيجتمع ماء في هذا الميزاب، جمعت الماء كدرا ملوثا وفرقته هدرا، يصير إلى الشارع ويتأذى به، فلا الزلال جمع ولا الأرض نفع. وهكذا الأحزاب تجمع طاقات وقوى ثم تفرقها في غير ما يعود على الأمة بالنفع، ثم هي تجمع كيفما كان، المهم أن يكون الشخص معهم في حزبهم منضويا تحت لوائهم، ثم ليكن كيفما كان، لا يعتنون بصفاء منهج ولا صحة عقيدة، ثم لا تكون لهم الآثار المحمودة في أمة الإسلام، بل يكون كثير من هؤلاء خنجرا مغروزا في خاصرة هذه الأمة. بقي المؤلف رحمه الله كلام يأتي معنا فيما بعد، وإن شاء الله إذا فرغنا من هذا الكتاب نأخذ تطهير الاعتقاد الصنعاني رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا والله أعلم.